أو مجهول العين. أنا أشوف من المجهول مجهول العين هو مجهول العين. محسن مجهول العين ومجهول العين. حال. لا مجهول العين ومجهول العين. أخذت الرسالة أولا قلتم مجهول ضعيف جدا وخطأتم. وليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف الحكم. فإذا أتى ضعيف مجهول العين من طريق أخرى. إذا كانت الجهالة في كل من السببين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر. نقول هذا طيب. أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف على طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي. وهنا يتبين الباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة. وما هو السر في التطبيق هذا الذي أذكره؟ لأن لهذا إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد، وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه. أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا فهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين المجهولين. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام.